يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عند قوله هي في حديث تميم الداري رحمه الله رضي الله تعالى عنه عند شرحه لحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه أو لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد عرفنا في درس البارحة أن النصيحة لله إن المراد منها أن يخلص العبد العبادة لله جل وعلا إخلاصا صادقا، وذلك بإثبات الربوبية والإلهية لله جل وعلا وإثبات توحيد الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله جل وعلا تنزيها من غير تعطيل ووصفا من غير تمثيل. هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الدين النصيحة لله. وانتهى بنا الكلام في درس البارحة عند قوله وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتصديقه على الرسالة، يعني أن الله أرسله، والإيمان بذلك، تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وطاعته فيما أمره وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، لأن الإيمان برسالته مستقر مستمر باق ما بقيت الحياة، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينا قائما باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. كل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تكون النصيحة لسنته على سبيل التبع أو على سبيل اللزوم. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، يعني في الحق، وأمرهم به أي بالحق، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، يعني أن يعلموا بذلك، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، فإن هذا من طاعة الله جل وعلا. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، يعني دفع الزكاة، وترك الخروج بالسيف عليهم، لأن هذا مما نهى عنه الشرع. إذا ظهر منهم حيف، يعني وإن ظهر منهم حيف فإن هذا لا يستوجب الخروج عليهم، والمراد بالحيف يعني الظلم، أو سوء عشرة يعني منهم، وألا يغروا بالثناء عليهم، لأن هذا ليس من النصيحة، وإنما هذا من الكذب والمحاباة ومن النفاق، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم، يعني ممن تولى إمارة المسلمين، ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، يعني هذا القول هو القول المشهور عند أهل العلم في المراد بأئمة المسلمين، يعني أصحاب الولايات ومن تولى أمور المسلمين. قال: وحكاه أيضا الخطابي، ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم، على تفسير أن المراد بأئمة المسلمين يعني العلماء، لكن المشهور المراد بهم الحكام، ولا يعني وليس ثمة تعارض، فإنه إن قصد به النوعان العلماء والحكام فليس ذلك ببعيد، لما بينهم من التلازم من حيث وجوب الطاعة. قال: وأما نصيحة عامة المسلمين، وهم من عدا ولاة الأمر، أي الناس عادة عامة، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم، حيث يذكروا بطاعة الله، ويذكروا باجتناب المعصية. قال: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم يعني الدفاع عنها وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم أي ومن النصيحة حثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. قال: وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. يعني وهذا من شدة النصيحة، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة مما جمعه الإمام النووي من كلام القاضي عياض ومن كلام الإمام الخطابي. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا، لأن النبي قال: الدين النصيحة، وتسمى إسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. وهذا عندما تحدثنا عن مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به، يعني كأنه يقول لنا إن النصيحة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاعة، يعني تجب على كل إنسان بقدر ما يستطيع. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، يعني إذا عرضه يقبل منه الناس، فإن عرف أنه لن يستجيب له الناس فإنه يسقط عنه. قال: إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، يعني لا يجب عليه النصيحة، والله أعلم. كل هذا مما يتعلق بحديث تميم الداري رحمه رضي الله عنه. قال: وأما حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم، وفي الرواية الأخرى على السمع والطاعة. قال فلقنني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيما استطعت، أي في القدر الذي تستطيع، إذ لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين، يعني الصلاة والزكاة كثيرا ما ترد في القرآن وفي السنة ذكرهما معا، كثيرا ما يرد ذكرهما معا، هذا معنى قرينتين، تقترن احداهما بالاخرى، لذلك ذكرهما جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة، وهما اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين واظهرها، يعني اظهر الاركان، اظهرها بعد الصلاتين بعد الشهادتين. قال ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة، اي لدخول هذه الاحكام في دائرة السمع والطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، قال هذا يوافق قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرواية يعني التي اللفظ الذي جاء استطعت بفتح التاء، على أنه تلقين للمخاطب، على أن الكلام مسند إلى المخاطب فيما استطعت، ولا يقول أحد فيما استطعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لقن بها جريرا ولم يكن يريد أن يتحدث بها عن نفسه، فقال له والسمع والطاعة فيما استطعت. قال موافق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرواية استطعت بفتح التاء. قال وتلقينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم جرير بن عبد الله لما قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، علمه قل فيما استطعت، هذا من باب الشفقة عليه، وإلا لو لم يقيد السمع والطاعة بقدر الاستطاعة لربما كلف بما لا يطيق وكلف بما لا يستطيع. ولهذا قال وتلقينه صلى الله عليه وسلم، يعني جريرا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، إذ قد يعجز في بعض الأحوال، فلو لم يقيده بما استطاع لأخلى بما التزم في بعض الأحوال، والله أعلم. ومعنى قوله لأخلى يعني لأنقص ولعجز عن أن يوفي بهذا الشرط. قال ومما يتعلق بحديث جرير، يعني من الأحكام والاستنباطات، منقبة ومكرمة لجرير. هذا الحديث فيه منقبة يعني فضل، وفيه كرامة لجرير بن عبد الله، لأنه لما لقن بقوله ما استطعت استطاع رضي الله عنه أن يوفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ألزم به نفسه. قال ومما يتعلق بحديث جرير منقوبة ومكرمة لجرير رضي الله عنه، قال رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده. اختصارها يعني هذه المنقبة وهذه المكرمة أن جريرا رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرسا، قال فاشترى له فرسا 300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن يعني ليعطيه القيمة بعد أن اتفق. فقال جرير رضي الله عنه لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم يعني فرسك أكثر قيمته أكثر، أتبيعه 400 درهم؟ قال ذلك إليك، يعني طبعا صاحب الفرس إذا كان قد رضي بال300 فإن دفع له أكثر كان ذلك أكثر رضا. قال ذلك إليك يا عبد الله أو يا أبا عبد الله، وهذه كنية جرير رضي الله عنه. ثم قال جرير فقال فرسك خير من ذلك يعني يسوى أكثر، أتبيعه 500 درهم؟ قال ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى، وجرير رضي الله عنه يقول فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم. قال فاشتراه بها يعني 800 درهم يعني كأنه زاده 500 درهم على الاتفاق الأول. فقيل له في ذلك يعني كأن الناس أنكروا على جرير هذا الصنيع وعدوه غفلة، غفل فيها جرير، لكن جرير رضي الله عنه قال لا ليست غفلة وإنما هي ما ألزمت نفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا عده من نصيحته لهذا البائع. قال والله أعلم. فكأن حديث جرير هذا يعني انتهى به إلى هذه المنقبة وإلى هذه المكرمة، ولولا التزامه بالنصيحة لكل مسلم لما وقع منه ذلك. قال وأما ما يتعلق بأسانيدها الباب ففيه أمية ابن بسطام، قال وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أنه هل يصرف أو لا يصرف، يعني أمية كلمة أمية أو كلمة بسطام، الخلاف في بسطام هل يصرف، تقول عن أمية بن بسطام، أو لا يصرف، تقول عن أمية بن بسطام. قال قدمنا الخلاف في أنه هل يصرف أو لا يصرف، وفي أن الباء من بسطام هل هي مكسورة بسطام أو هي مفتوحة بسطام أو مضمومة بسطام على المشهور. قال وأن صاحب المطالع حكى أيضا فتحها يعني بسطام، قيل بسطام وقيل بسطام. وفيه زياد بن علاقة قال بكسر العين يعني من علاقة، وبالقاف فهو علاقة فلا يقرأ علافة. قال وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة، وليس شريح ولا شريج، بالسين المهملة وبالجيم. وفيه الدورقي اللي هو يعقوب بفتح الدال، وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسبة، والله أعلم. قال وأما قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال فهذا إسناد كله كوفيون. وأما قوله يعني مسلم حدثنا سريج ويعقوب قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير، ثم قال مسلم في آخره يعني آخر الحديث قال يعقوب في روايته حدثنا سيار، قال ففيه تنبيه على لطيفة، وهي أن هشيما يعني الراوي في الحديث الذي عليه المدار والذي روى الحديث عن سيار لكن ساقه بصيغة العنعنة، قال وهي أن هشيما مدلس، وقد قال عن سيار قال والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب، فأما سريج فقال حدثنا هشيم عن سيار، وأما يعقوب فقال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار. فبين مسلم رحمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته، وحصل منهما اتصال حديثه حيث قال يعقوب عن هشيم أو قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار، فأظهر السماع. قال ولم يقتصر مسلم رحمه الله على إحدى الروايتين حتى لا يكون قد تقول على أحد الشيخين. قال وهذا من عظيم إتقانه ودقيق نظري وحسن احتياطي رضي الله عنه. ثم قال الإمام النووي في ضبط كلمة السيار قال وسيار بتقديم السين على الياء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هنا سؤال يقول أنا صاحب فندق ولدي زوار معهم صنم يعبدونه، فهل يجوز لي أن أسكنهم أو أجرهم سكنا في الفندق؟ فإذا فعلت هذا فهل يعتبر فعلي كفر؟ وفسر لي القاعدة الراضي كلفا علي. هذا الكلام يعني إن كان هذا القول الذي ذكره القائل أو السائل يسأل به عن حاله في بلده يعني في غير بلاد الحرمين، لأن السياحة اليوم في شتى بلدان العالم، والسائحون ينتقلون من بلد إلى بلد. فإن سأل هذا السائل عن حال الحال في بلدي التي يؤذن بدخول غير المسلمين فيها، والتي يسكن فيها المسلم وغير المسلم، فلا شك إن هذا الأمر فيه سعة، لأن هذه البلدان لا يمنع غير المسلم من دخولها، وما داموا قد نزلوا فيها وهم يقيمون عباداتهم فالأمر يعني لا حرج فيه، خصوصا إذا عرفنا أن هذه البلدان أو كثير منها تقام فيها المعابد الخاصة بالكفار. لكن المحظور والممنوع لو كان هذا الأمر في بلد حرم الله فيه دخول الكفار ومنع من إقامة شعائر الكفار فيه، فهذا لا شك إنه لا يجوز، ولو وقع شيء من ذلك فعلى صاحب الدار أن يرشد الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، خصوصا وأننا في بلد خصه الله تعالى بالإسلام، وأن كل من يسكن فيه ممن يقول لا إله إلا الله، وأن السماح أو السكوت عن مثل ذلك ربما كان نوع من الإسهام في نشر غير دين الإسلام، وكأن يعني والذي يظهر لي إن السائل يعني أراد في غير بلد المسلمين أو في بلد لا يقتصر سكانها على المسلمين، يقول هل يجوز؟ وإذا استطاع هذا الإنسان أن يعلم وأن يبين ويغتنم فرصة تعليم هؤلاء دين الإسلام وبيان فساد عبادة الأصنام، فإن هذا من باب الدعوة إلى الله، والله تعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول هل يجوز التنغم بالأذان وحكم الترديد بعد الأذان؟ وهل الدعاء مستجاب عند الأذان، أي في حالة الأذان يؤذن؟ الجواب إن من الأمور المطلوبة أن يختار المؤذن حسن الصوت، نبي الصوت، عالي الصوت، حتى يسري أذانه وحتى يسمعه الناس ويعرفون أنه يؤذن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عبد ربه أو زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان في الرؤيا وجاء وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره به، النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يلقيه على بلال وقال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ومن هنا ذكر الفقهاء في كتب الفقه عند باب الأذان أنه يشرع ويسن أن يختار للأذان رجل حسن الصوت ندي الصوت حتى يحسن رفع الأذان. ولا شك إن للأذان يعني كلمات على الإنسان أن يبلغها ويرددها، وإن استخدم فيها شيئا من نداوة الصوت وشيء من النغم شريطة أن لا يخرج بذلك عن المعاني، فإن هذا إن شاء الله مما يسوق. لكن ذكر الفقهاء محاضير أنه لو بالغ في المدود بحيث يخرج الكلمة عن معناها فإن هذا أمر لا يجوز. على سبيل المثال لو قال المؤذن الله أكبر فإن هذا لا يجوز، أو لو قال الله يعني بمعنى أن هذا المد أخرج الكلمة عن معناها، فإننا عندما نقول الله أكبر إنما نثبت ونقر ونقدم قضية، فإن غيرنا بزيادة مد يفسد المعنى. وهكذا لو قال الله أكبر إلى غير ذلك من المدود التي تفسد المعنى، فأي مد أو أي كلمة أو أي حرف يغير معنى الأذان هذا لا شك إنه فعل محرم وفعل باطل. فالتنغم في دائرة وفي حدود القراءات والمدود في القراءات أمر سائغ إن شاء الله. قال وحكم الترديد بعد الأذان. إذا قصد السائل أن من يسمع الأذان يجيب المؤذن ويردد قوله فإن هذا هو المشروع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول نردد ما قاله. لكن أهل العلم أشاروا إلى أنه في بعض الألفاظ لا يردد الناس قول المؤذن، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلا من أن نردد كلامه. وفيما عدا ذلك نقول مثل ما يقول، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، يعني يستحب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يشرع لمن سمع الأذان أن يدعو بهذه الدعوات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا قال المؤذن أو إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن من قال ذلك ودعا الله بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شافعا يوم القيامة، لما قال لهذه المقالة التي قالها، لهذا الدعاء الذي دعا به، لأن الله أخبر أن هناك مقاما محمودا سيخص الله به عبدا من عباده، ومطلوب منا أن نسأل الله تعالى أن يخص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان الله قد بشر به نبيه كما قال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلا أن هذه الدعوة وإن قصدنا بها أن يعطي الله نبيه هذه المكانة، لكنه يترتب عليها أن تفيد منها أنت أيها الداعي بأن يكون لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا. فإذا هذه الدعوة ظاهرها أنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وحقيقتها أنها تعود عليك بالنفع. ويسن لمن سمع الأذان وردد مع الإمام مع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان الصلاة الإبراهيمية ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود، يسن له أيضا أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن في هذا إقرار بمضمون الشهادتين، هاتين الشهادتين أو هاتان الشهادتان من مات عليهما يدخل الجنة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له، كما جاء في حديث أبي هريرة من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أراد السائل هذا ويقولها يردد بعدما يسمع المؤذن يؤذن، كل كلمة يقولها يرددها ثم بعد ذلك يتعقبها بهذا الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى والإقرار بالشهادتين